الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وحجة على الخلائق أجمعين. افترض الله عز وجل على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه، وأخذ العهد والميثاق بالإيمان به واتباعه على جميع الأنبياء والمرسلين، وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة. فتح الله عز وجل برسالته أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفا. أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت بها القلوب بعد شتاتها. أقام الله عز وجل بها الملة العوجاء، وأوضح بها المحجة البيضاء. شرح الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم صدره، ووضع عنه وزره، ورفع الله عز وجل ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أرسله الله على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرف الكلم وبدلت الشرائع، أظلمت الأرض بعد أن أظلمت الأرض بظلمات الجهل والشرك والآراء الفاسدة والأهواء الكاسدة. هدى الله عز وجل به الخلائق وأوضح به الطريق وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، أبصر به من العمى وأرشد به من الغي، وجعله قسيم الجنة والنار، وفرق به بين الأبرار والفجار، جعل الهدى والفلاح في اتباعه وموافقته، وجعل الضلال والشقاء في مخالفته ومعصيته. امتحن الله عز وجل بنبينا صلى الله عليه وسلم الخلق في قبورهم، فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون. يؤتى العبد في قبره فيقال: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. فيقال: صدقت. ثم يفسح له في قبره وينور له فيه، ويفتح له باب إلى الجنة فيزداد غبطة وسرورا. أمر الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا من القرآن، وقرن طاعته بطاعته كما قرن بين اسمه واسمه، فلا يذكر إلا ذكر معه: ورفعنا لك ذكرك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي لا أذكر إلا ذكرت معي. وحذر الله عز وجل من العذاب والكفر لمن خالف نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أي فتنة هي؟ إنما هي الكفر. وألبس الله عز وجل الذلة والصغار لمن خالف أمر نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي سورة عظيمة جليلة كريمة، بل ما أجلها من سورة وأغزر فوائدها على اختصارها، سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قد أغدق الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الخير العظيم والفضل الكبير، وأناله منه في الدنيا والآخرة، وجعل ذكره على رؤوس الأشهاد، وأن مبغضه ومبغض ما جاء به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره. نسأل الله عز وجل العلي العظيم أن يجعلنا من المتبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم، المؤمنين به، المنافحين عن عرضه، المدافعين عن سنته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على حبه واتباع سنته، وأن يتوفانا عليها لا يفرق بيننا وبينها، إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، هو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، قد سمعتم بكل أسى ما فاه به المجرم الآثم من ألفاظ في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الخطر العظيم والشر المستطير، ألفاظ خطيرة شنيعة تورد صاحبها إلى المهالك، توجب غضب الله تعالى وعذابه. لقد أساء هذا المجرم إساءة بالغة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النيل من مقام النبوة جريمة آثمة، وخطب جليل، وخطب جلل، وكفر بواح. فإن من سب النبي صلى الله عليه وسلم انتقص وسب الله عز وجل، وطعن في الشريعة، وتطاول على كل مسلم في كل أنحاء العالم. قال الإمام أحمد رحمه الله: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل. وذلك أنه إذا شتم فقد ارتد عن الإسلام، ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول القاضي أبو يعلى رحمه الله: من سب الله أو سب رسوله فإنه يكفر، سواء استحل سبه أو لم يستحله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. فعلى هذا، بعد هذا الضلال والبهتان والإثم والكفر الذي تفوه به هذا المجرم الآثم، فالواجب تطبيق حكم الله تعالى فيه حماية لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وردعا لكل من تسول له نفسه أن يعبث بأصول ومقدسات الشريعة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إنا كفيناك المستهزئين، إن شانئك هو الأبتر. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يخرج هذه الألسنة المؤذية، وأن يقطع دابرها. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الفجار وشر الأشرار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين.